السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والسلام على الهادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قوله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا أيضا من ضمن طغيان اليهود، وأسوأ ما وقع فيه اليهود، فقد قال الله تعالى: وقولهم، حسبهم الله على ذلك وحسبهم في ذلك، قال: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فهم قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى فعلا، وقتلوا زكريا، وأيضا كتبوا عند ربنا جل في علاه هل أنهم قتلت عيسى عليه السلام، وأنهم عزموا على أو عقدوا العزم على قتل عيسى عليه السلام، وقد تحركوا لذلك وأخذوه كما قلنا في روايتين. الرواية الأولى أنه شاب عندما قال عيسى: من يلقى عليه شبهي ويكون رفيق في الجنة، قام شاب ثلاث مرات حتى ألقى عليه شبه، وقيل الذي دلهم على مكان عيسى عليه السلام ألقى الله عليه الشبه عقوبة له، فأخذوه مكان عيسى عليه السلام، وعيسى رفعه الله جل وعلا إليه في السماء عليكم السلام عليكم، حيث قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة عليكم السلام وبركاته. نعم. فهم، وهذا أيضا في مسألة في القيام والمجد، عقد العزم على شيء يحاسب عليه المرء، عقد العزم على شيء يحاسب عليه المرء ويكون كالذي فعله فيكتب عليه. فاليهود عقدوا العزم على قتل عيسى عليه السلام وتحركوا لذلك، فلذلك كتبوا عند ربنا جل في علاه أنهم من قتلة عيسى عليه السلام، وهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة البلهاء التي جمعت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت السم في ذراع الشاه، والشاه تكلمت، يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة، جزاكم الله خير. نعم. قال الله تعالى: وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وهنا تأكيد أنه رسول الله، مع أنهم كانوا يقولون ولد زنا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي الشبه إما على الدال وإما على الشاب، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، أنهم يقولون يعني الشبه شبه عيسى، الجسد ليس جسد عيسى، فاختلط عليهم الأمر، ولبس الله عليهم الأمر عقوبة له. فإن اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن عيسى لا في شك من المقتول، هل هو عيسى الذي صلب أم غير عيسى؟ فإن اليهود لما عزموا على قتله قال لهم رجل منافق: أدركم على مكاني ثم ألقى عليه الشبه. ولذلك قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ليس عندهم يقين، وإنما يتبعون الظنون والأوهام والخرص والتخمين، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ما قتلوه على وجه اليقين بل رفعه الله جل في علاه إليه، فرفعه الله إلى السماء نائما ووكل ملكا بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال: وإن من أهل تعالى عيسى عليه السلام في السماء حي لم يمت وهو علامة من علامات الساعة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية، ما يقبل إلا الإسلام، ويقاتل عليه ويقتل الدجال، لأن الخبيث إذا يعني رأى أنفاسه على مد بصره ينماع كما ينماع الملح في الماء. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فيها تأويلان وتوجيهان، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وأن الضمير عائد على أقرب مذكور، يعني هذا الذي من أهل الكتاب وهو عند الموت يؤمن بعيسى عليه السلام. هذا لا ينفعه الإيمان بعيسى عليه السلام بعد المعاينة، بعد المعاينة لا ينفعه. فلا ينفعه كما عاين فرعون، ولم ينفعه أنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. وقيل الضمير يعود على عيسى عليه السلام، يعني لا يؤمنن به أقوام من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء، ثم يصلي خلف المهدي، ثم يقتل الدجال، ويعني ينتشر الخير والوئام والسلام، حتى أنه يلعب الصبي بالحية والأسد الضاري والرمانة بقشرها تكون غطاء لقبيلة بأسرها وتكون طعاما لقبيلة بأسرها، فيكون الخير كل الخير بعد قتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج إلى آخر العلامات. وقد قال ليس أحد من اليهود والنصارى إلا وسيؤمن بعيسى أنه رسول وليس بإله وأنه لم يصلب، وذلك حين نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، ويوم القيامة يشهد عليه عيسى عليه السلام يعني على اليهود بأنهم كذبوا، وعلى النصارى أنهم عبدوه. وهذا أصله رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قد قال والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ثم بين الله جل وعلا سفاهة وسفه وحماقة اليهود وكفر اليهود الظاهر الذي بسببه من سفالة ما يفعلون حرم الله عليهم طيبات كانت قد حلت لهم، لكن بسبب هذه الترهات، بسبب هذا العناد، بسبب هذا السفه الذي والكفر والعناد الذي يتعامل معه اليهود، حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم، كما قال الله تعالى فبظلم أو الباء سببية هنا، الباء سببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي بسبب الظلم العظيم الذي وقع من اليهود بما ارتكبوه من جرائم عظيمة وذنوب وآثام كبيرة، حرم الله عليهم الطيبات التي كانت حلالا ومنع وبمنعهم ناسا كثيرا عن الدخول في الإسلام، صدوا عن سبيل الله ويصدون الناس عن دين الله، حتى قال قائلهم بأن عبادة الأوثان أولى مما جاء به الرسول العدنان. انظر إلى الهوى عندما يتحكم. فقد سألوه كعب بن أشرف، سألوه سؤالا واضحا، أهم كفار قريش على ملة أهدى من ملة رسول الله أم ملة رسول الله؟ قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. هذه جرائم عظيمة وقعوا فيها، قتلوا يحيى، قتلوا زكريا، اتفقت كلمتهم، وقد مكروا وكادوا لعيسى عليه السلام لقتله، ولكنهم يعني لم يصلوا إلى ذلك كما بينا، وما قتلوه يقينا. فقال الله تعالى فبظلم هذا الظلم الذي وقعين فيه، واستحلال الربا واستحلال الخمر وأيضا تحريف الكلمة عن مواضعه. الرجم في عندهم في التوراة، ومع ذلك هم غيروا وبدلوا الحكم وقالوا الجلد والتحميم. فبظلم البأس يعني بسبب الظلم، فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، بظلم بسبب الظلم العظيم الذي وقع فيه اليهود وما ارتكبوه من الأثام الكبيرة والذنوب العظيمة، حرمنا عليهم أنواع من الطيبات التي كانت حلالا، وأنهم أيضا بصدهم عن سبيل الله ومنعوا كثير من الناس في الدخول للإسلام، وهؤلاء يكون الله تعالى قد يعني خبأ لهم خبيئا فجرهم جرا إلى هذا الكفر وجرهم جرا إلى هذه المعصية، من أجل أنه نزل عليهم منتقما، فلما آسفونا انتقمنا منهم، لا يرد قضاء الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يتحمل ما يقضيه الله جل وعلا، سيهلكهم إهلاكا عظيما. وأخذهم الربا يعني صد عن سبيل الله وظلم عظيم بالآثام وذنوب توقع فيها. قال وأخذهم الربا، شوف هذا أيضا نكاية فيهم، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا الكافرين منهم عذابا. في معاملة المعاملة مع الخالق أساوا الأدب مع الخالق فوصفوه بالنقص، والمعاملة مع الرسل قد قتلوا الرسل وكادوا لقتل عيسى عليه السلام، وكادوا أيضا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم يعتبرون من قتلة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة ثم أخبرته الشاة أنها مسمومة. واستحلالهم الربا وقد نهوا عنه. نعم. وزاد على ذلك أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل تخطيطا ومكرا وكيدا بالناس، فيأكلون أموالهم بالباطل. قال وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، وهذا قيد وصف مقيد للكافرين منهم، يعني من أسلم منهم وكان مسلما وحسن إسلامه لا أحد يعني يقترب منه ولا يعذب، بل هو يترك يتعبد لله جل في علاه. فكل المعاملة مع الغير كلها إساءة، يبيعون لهم الخمر ويستحلون معهم الربا، نعم، وأيضا يأكلون أموال الناس بالباطل في الغش في البيع وغير ذلك، وأيضا يختلسون يسرقون، أيضا يستعملون الرشوة للوصول إلى مآربهم، يعني يستخدمون كل ما كان من تخطيط في شر وركوب وهجوم على كل حرمة من أجل أن يصلوا إلى ما يصلون إليه، ولن يصل ولو وصلوا ما كتب الله لهم القبول، إنما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. قال واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهود أشد العذاب وأنكاه وأفظعه وأقبحه، وهم يستحقون ذلك، ولأنهم لم يشكروا ربهم على النعيم ولم يحسنوا إلى, إلى, إلى, إلى غيرهم ولم يجروا الناس إلى رضوان الله جل في علاه. قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي الذين تمكن العلم من قلوبهم، وهذا لا يمكن أن يكون، أي نعم بقي كذلك سمراء، يعني لا يكون أحدا يتمكن العلم من قلبه إلا أن يعمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فهنا دلالة واضحة جدا على المطابقة، ولذلك ازداد العلم علما وازداد الإتقان إتقانا. فالرسوخ ما يكون في القلب من التمكن من العلم والثبوت على الإيمان والعمل بالقرآن وبسنة النبي عدنان. هذا الرسوخ في العلم لكن الراسخون في العلم منهم، شوف هنا انصاف الشرع، الله تعالى حكم العدل بعدما ذكر انهم قتلت الانبياء وانهم اساء مع النبي الكريم، لكن الله تعالى فرق بين المختلفين. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قال أما هؤلاء كعبد الله بن سلام وغيره يسلمون ويؤمنون علموا الحق. قال شوف انظر إلى ما قاله عبد الله بن سلام، قال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، فوقع في قلبي حتى أسلم. ثم قال له إن اليهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا ابن عالمنا حبرنا ابن حبرنا، وأخذوا المتح. قال رأيتم من أسلم؟ قالوا حشا، فخرج عليهم مسلما، فقالوا هذا حقيرنا ابن حقيرنا وجاهلنا ابن جاهلنا إلى آخر السب والشتائم التي تعلمونه من اليهود الملعين. فالراسخون منهم هم الذين سارعوا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، ولهم في ذلك كما قلت أجران، أجر الأجر الأول في إيمانه بنبيه والثاني في إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال والمقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة هنا منصوبة على المدح أي أخص بالذكر وأمدح المصلين، فالصلاة عمود الدين وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. الذين يحافظون على الصلاة والذين أيضا يعطون الزكاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله، فالذين يخرجون الزكاة على ضابطها إذا بلغ الماء النصاب وحال عليه الحول فعليه أن يخرج ربع العشر. والذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه هؤلاء يؤتيهم الله جل في علاه أحسن وأجزل الثواب. قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة والمقيمين الصلاة أخص المقيمين بالصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه أيضا إتيان الزكاة من أفضل الطاعات، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أجر عظيم، المؤمنون المصدقون في توحيد الله جل في علاه وفي اليوم الآخر وما فيه من الأهوال العظيمة وأيضا في الحساب بين العباد. قال أولئك سنؤتيهم أجر عظيم، هؤلاء الذين أمنوا الله جل في علاه جعل لهم لسان صدق وجعل لهم أجر عظيما، وهذا يوم القيامة عند الحساب فإن الله جل في علاه يدخلهم جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لذلك قال سنؤتيهم أجرا عظيما، الله تعالى لم يحدد ما الأجر لكنه قال هو عظيم، الأجر عظيم. وعظم الأجر هنا لابد أن يبين لك عظم العمل الذي قدم به هؤلاء بأنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي جاء به. قال إن قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي نحن أوحينا إليك، وهذا الوحي يدل دلالة واضحة على حفظكم ربي يصلى الله عليكم يدل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بدعا من الرسل وأنه ما أتى بشيء جديد، فجميع الرسل كان الوحي ينزل عليهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والمعنى أوحينا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى سائر الأنبياء. فأنت يا محمد الرسول الحق، والله تعالى ختم بك الأنبياء وجعلك سيد المرسلين الأولين والآخرين، وجعل الخير عليك والبركة فيك ومعك ولك. لذلك قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أي كما أوحينا إلى إبراهيم وأولاده، إسماعيل وإسحاق ولد إسحاق، يعقوب ويعقوب والد يوسف عليه السلام، والأسباط وهم الأنبياء من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يقال إخوة يوسف كانوا أنبياء أو أنهم صاروا بعد التوبة مع حسن الاستقامة أنبياء. قال وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، أي كما أوحينا إلى عيسى بن يونس عيسى بن مريم وإلى يونس بن متى وهارون وموسى وسليمان نعم والنبي الكريم داود الذي أنزل الله عليه الزبور. وهنا ترى كما علمنا وأدبنا القرآن لا بد من إنزال الناس منازلهم وتقديم الأهم على المهم واجب، فقد صدر الباب وتكلم على سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين. نعم ثم بعد ذلك سن بشيخ الأنبياء وهو نوح عليه السلام، ثم بأبي الأنبياء وهو إبراهيم عليه السلام حيث تفرغت شيرة النبوة منه كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وخص بالذكر هنا تشريفا لهم لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل، ويرد على اليهود الأخباث الذين رموا عيسى وأمه بالبهتان فزعموا أنه كذا، يعني مع أنه أعظم أنبياء بني إسرائيل. عيسى عليه السلام يعني مرتبا بعد موسى عليه السلام من أعظم أنبياء بني إسرائيل. لذلك قال الله تعالى ورسلا قد قصصناها عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرسول ليس بالنبي. نقول سيأخذ من الرجل يأخذ من رجل علم، فالعلم هنا عند بعض العلماء يرون بأن النبي كالرسول يوحى إليه، لكن ويبلغ، يعني يبلغ بالشرع الجديد الذي أدخله. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما. وفيها أيضا أن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، لأنه قال ورسلا قد قصصناهم عليك، والمعنى أن أرسلنا رسلا الآخرين منهم من حكينا لك أخبارهم وفي غير هذه السورة، ورسلا لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم، خصصنا موسى بالمناجات والتكريم فكلمناه بدون واسطة جبريل، ولهذا سمي موسى الكليم. ولذلك قال وكلم الله موسى تكليما، ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي كانت له الآية من النيران. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كما قلنا احتج به أهل العقائد على أن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. والفرق بينهما أن الرسول من يوحى إليه بوحي بشرع يتعبد به ووجوبا ينشر بين الناس، وأما النبي قد يوحى إليه بشرع يتعبد به لكن لا يؤمر ببثه بين الناس. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين بشارة لهم بأن لهم الجنة، نعم، ونذارة لهم من كفر بنار الجحيم، أنظرهم بذلك لكي لا يبقى أحد من الناس عذر يوم القيامة. لذلك قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. شوف هذا لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلم، تصديقا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إن لم يشهد هؤلاء لك أو يشهد هؤلاء لك بالنبوة فالله شهد لك بالنبوة وكفاك، والله شهد لك بالنبوة. وبين ذلك قال: ولو تقال علينا بعض الأقاويل لأخذ منه اليمين ثم لقطع منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكم ربك أن تفعل، فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكان هذا مدحا له، فلذلك يعني كان الأمر على صدق محمد ردا على اليهود والنصارى الذين اتهموه، وردا على كفار مكة الذين قد يعني حبكم الله أحضنا فيه الذين نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تسلية للنبي: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أي لم يشهد هؤلاء لرسالتك ولصدق نبوتك، وهم يعلمون يقينا وقد جاءتهم البينة في ذلك. ما تحرك بنو إسرائيل لم يشهدوا له بالنبوة، مع أنه بشارة دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. بلى كل من ذو قرنين فهو رسول، وآدم حتى رسول، وآدم أيضا رسول، رسول أهل الأرض. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فهنا تقوية لجانبه ومعرفة الحق، وأيضا الملائكة يشهدون لصدق نبوته ورسالته. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الله جل وعلا الذي أرسله شهد له بالنبوة، وهو الذي منحه الأجزات المعجزات الباهرات، آيات حاضرة لكنهم لا يعقلون. والمعنى هنا الله جل وعلا يشهد لك بأنك رسوله، والملائكة يشهدون بأنك رسول الله. لما أرجى به قال: من؟ قال: جبريل. من معك؟ قال: محمد. قال: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. أحسن الله عليكم. ولذلك خصه الله جل وعلا وفضله على الأنبياء، قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا ذكر منها: وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثم قال الله تعالى هنا: أنزله بعلمه. هنا إضافة العلم لله جل وعلا، وعلم الله أوسع من كل شيء، حاط الله بكل شيء علما. والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن تنزل الأمر منهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا قد أحاط بكل شيء علما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فقد أنزل الله عليك الكتاب المعجز، نعم، الشاهد على نبوتك أيضا، أنزله بعلم خاص وبأسلوب محكم قد أعجز الفصحاء والبلغاء. ولذلك قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لكن الله يشهد بما أنزل لك أنزله بعلمه، وإضافة العلم لله جل وعلا هنا دل على عموم العلم، وأنه شمل كل شيء، ما يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرضين، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يعني محمد أكفيك شهادتي. فالله جل وعلا أيضا لما شهد الملائكة أنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد علم أن هذا تفضيل، وأيضا جعل رسالته عامة، وكل نبي يأتي بعده رسالته خاصة. وشهادة الله فعلا رفيعة، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا جمعوا بين السوءتين، جمعوا بين الكفرين. شوف، قال إن الذين كفروا، هم كفروا بالله وكفروا بالنبي وكفروا بما أنزل عليه، وزادوا على الكفر الاستعانة والإعانة على الكفر وعلى الشرك لا على الطاعة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل، فإن كانوا قد كفروا فيكونوا لازما مع كفرهم الصد عن سبيل الله، محاربة للدين. هم كفروا ليسوا رفقاء، هم كفروا ليسوا أحماء، لا، هم كفروا وأرادوا وأدى الدعوة، فلذلك كانوا يصدون عن سبيل الله. أهل مكة كانوا يقفون على سكك المدينة، يعني يجعلون جعلوا شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد جاء من بلد أخرى إلا وقال لابد أن أسمع له، فكانوا ينفرون الناس منه ويقولون فرق بين المرء وزوجي، فرق بين الوالد ووالدي. ومع ذلك، مع هذه الدعايات الآثمة، فإنها لم تصد الناس بل أتت بالناس، وكانت دعاية مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. والمراد بهم أهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سمات النبي وصفات النبي كلها في التوراة. نخطب يقول له هو قال هو قال ما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين. كفروا بمحمد وكفروا بالقرآن ومنعوا الناس في دخول دينه، وحتى أنهم من الكذب والاختلاق قالوا أن عبادة الأوثان أفضل من العبادة التي جاء بها سيد الأنام الرسول العدنان، وأثاروا حوله الشبه والأكاذيب. نعم، هؤلاء ضلوا الطريق، وقد أضلهم الله ضلالا بعيدا. وهؤلاء طبق فيهم قول لا جل فعلا بأنهم سقط عليهم الحكم بضلالهم وبكفرهم، فهؤلاء صدوا عن سبيل الله، فكان حكمهم أن الله تعالى أضلهم ضلالا بعيدا، لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال. وأسوأ الناس من أضل، أسوأ الناس من أضل. زي قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. فطريق الجنان ليس لأمثالهم، طريق الجنان للموحدين الذين باعوا أنفسهم حقا لله جل وعلا وما تحت رايته. وأما من خاطب أو أراد أن يخطب ضد الكفر فهو معهم، لأن من أحب شيئا فيحشر معه. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا. إلى طريق جهنم خالدين فيها، يعني الله ضيق عليهم كل الطرق وأضلهم عن كل الطرق، وهذه تجعل الإنسان ليس بمأمن، ومن يأمن مكر الله إلا القوم الضالون، فأن الله على أحاط به وأحاط بكل أفعاله وأقواله، وأن الله على كل شيء قدير. وإذا اصطفاه الله جل في علاه فازداد باصطفاء الله جل في علاه، ازداد تفريطا وازداد استهانة، فإنه مستدرج. أراد الله جل وعلا إقامة الحج عليه، وأراد الله جل وعلا يعني أن يزيل عنهم أي عذر، حتى إذا جاءوا يوم القيامة كانت لهم النار خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها بحال من الأحوال. لا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا، لأن الله قوي قادر مقتدر سبحانه وجل وعلا، جبار السماوات والأرض. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق فآمنوا بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله عليما حكيما. أيها الناس قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة، جاءكم بها من قبل ربه الذي فعله، وقد عضده الله تعالى بكثير من المؤيدات من المعجزات. فآمنوا بالرسول وبما جاء به وهو الحق، يكن ذلك الإيمان خيرا لكم، ينجيكم من عذاب الله، وأن تستمروا على الكفر فلن تضروا الله شيئا. فالله غني عنكم وأنتم أفقر ما تكونون إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، والحق والقرآن فصل بين الحق وبين الباطل. فآمنوا، وهنا شوف الإرشاد بعد ما قال لهم الرسول جاء بالمعجزة وأقرت رسالته، الآن ما عليكم إلا أن تظهروا صدق التعبد لا جل فعلا، صدق التعرف على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وناسب الربوبية هنا كما قلنا لأنها من لوازمها. فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله عليما حكيما. يعني إن آمنتم فهذا فضل، وإن يعني أغفلتم وأغلقتم ولم تعتبروا ذلك عبرة فأنتم رفضتم ما دعا إليه القرآن، وعلمتم أن هذه شريعة غراء، وأن هذا الكتاب فيه كل شيء حواه، لكن الهوى والسلطة فإنهم قالوا عداوات إلى يوم الدين. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله عليما حكيما. يكرر الله تعالى في هذه الآيات كثيرا ما أن يبين لهؤلاء المنعيم اليهود، وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات، يعني الله غني عنكم، أنتم الفقراء والله هو الغني. لكن أنا أريد اللفتة، كرر الله هذا أكثر من مرة في هذه السورة من آيات قريبة، أيضا كرر ذلك الله جل في علاه بأنهم يتجرؤون على الكفر، والله جل في علاه يقول لا يعبأ بهم، ويقول أنتم لستم ملء السماوات والأرض بل لله ملك السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يعني يضع شيء في موضعه. وذلك هو قال يعني البعض قال وكان الله عليما حكيما، يعلم أنهم توقفوا وأوقفوا وصدوا عن سبيل الله، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. فقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وبهذه الشريعة الغراء تنفعكم، وكل ما كان يعني قد نسخ أو قد حرم عليكم تردونه محللا في هذا في بهذا التشريع، وهذا التشريع شمل كل شيء ودفع عنكم كل ضر وكل شر ورفع مكانتكم وجعل منكم يعني سادة، ولكنهم أبوا على الله جل في علاه وكفروا وكفروا بالله وكفروا بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله عليم حكيم. طبعا هذا طلبت منكم إجابة ما وجدت إجابة، يعني هذه فيها لفتة لما كرر الله جل وعلا على اليهود الذين لم يؤمنوا، كرر الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله ما في السماوات وفي الأرض وكان الله عليم حكيم، لما التكرار في ذلك؟ نعم، من حكمة الله أنه يضع شيء في موضعه. في كل مرة ولله ما في السماوات وفي الأرض وقسم لمن اتبع من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأيضا ذكر أن له ما في السماوات وفي الأرض، هذا دلالة على غنى الله جل وعلا، والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لي ذاتي. ممتاز، الله أكبر، رضي الله عنك يا عبد الله، حي هلا بأهل الشام حقيقة، لأنهم قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء واستكبروا عن الآيات ووصفوا الله بالنقص وقالوا يد الله مغلولة، ولا تأديم بما قال بيده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلأنهم يعني يصفون الله بالنقص هنا ينزه الله نفسه ويقول أن له ما في السماوات وفي الأرض والله غني عنهم عن عبادتهم وكان الله عليما حكيما. عموما قد جاءكم الرسول عموما، وهذه إشارة إلى عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. المثابرة قربنا الانتهاء. فالله غني عنكم وغني عن عبادتكم وغني عن إيمانكم. جزاكم الله خيرا، أمان، رأيت انظر هنا بعدما بين عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأيضا ردا قاطعا على اليهود الذين وصفوه بالنقص، وبين زيفهم وبين كفرهم وبين الجحود والعناد الذي هم فيه، أمر النصارى أن يعظموا عيسى بن مريم عليه السلام وأن يعتدلوا في شأنه، لا يجعلوه إلها ولا ابنا ولا يجعلوه إلا عبدا رسولا قد رفعه الله بالرسالة، ولكنه عبد من عباد الله جل في علاه. قال يا أهل الكتاب، يعني عليكم أن تصغوا وأن تسمعوا لما سيأتيكم من الأحكام، لا سيما وأنكم قد كفرتم بعيسى عليه السلام، ومنكم من غال فيه فكفر فيه كفرا أكبر وجعله إلها بدلا من أن يكون عبدا رسولا. يا أهل الكتاب، أتاكم الكتاب، يا أهل الكتاب، أمين رضي الله عنك أمين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو في كل شيء مهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الغلو لما دخل على الناس فقالوا أنت سيدنا ابن سيدنا، فقال إنما السيد الله. قالوا وأنت أكرمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وهنا النداء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا يا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا معشر النصارى فيكم الغلو، فالغلو مهلك لكم ولغيركم، لا تغالوا في دينكم وتتجاوزوا الحد بادعائكم عن عيسى عليه السلام أنه إله أو كذا نسبوه إدنا، استغفر الله. فلا تعتقدوا الاعتقاد الحق، لا تعتقدوا الباطل، ما تعتقدون من الحلول والاتحاد، ويقولون أن الله حل في مريم، استغفر الله استغفر. فعيسى عبد من عباد الله جل في علاه، هو نبي مرسل وهو عبد من عباد الله جل في علاه، متعبدا لربه يسمع ويطيع ويسعى في نصرة الله جل وعلا، نصرة الدين وهداية العالمين، هذا هو عيسى عليه السلام. فليس عيسى إلا رسول مكرم عند ربه جل في علاه، أضع الله في قدرته وجعل له معجزات على مثلها يؤمن كل من كان من قومه، يحيي الموتى بإذن الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هو رسول، شوف إنما أصل حصر وقصر، هو رسول، فكونوا على هذا بأنه الرسول. اللهم أمين، الله يجعله إخلاصا وجلاله الكريم. رسول الله وكلمته قال له كن، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من، يعني روح من هنا روح من عنده، كقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، ليس جزءا منه بل من عنده، وروح منه يعني روح من عنده. والأصل قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا تغلو في عيسى عليه السلام، فعيسى ليس إلا رسول أظهر الله فيه قدرته وجعله يحيي الموتى بإذن الله، وينفخ الطير فيطير فيصير طيرا بإذن الله، وينبههم بكل الغيوب. وقوله روح من، أي روح مبتدأ من عند الله جل وعلا. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هنا الله جعل حدا وقال نجاتكم في الألوهية، نجاتكم في التوحيد، وإن استنكفتم على ذلك فكفرتم بالله جل في علاه وكنتم من المشركين على ما تفعلون وأشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فالنار النار. وهذا الله تعالى أمر عيسى أن يقول: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك الشرك من أقبح الذنوب وأظلم الظلم، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعل الهداية والأمان والأمن بالتوحيد، والشرك فيه ما فيه من المهلكة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. قال الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي ميزوا، فعيسى عبد الله ورسوله. هم يعتقدون اعتقادا كفريا يقولون بالأقانيم الثلاثة، بسم الله بسم كذا، بسم الأب، بسم الابن، بسم الروح القدس، ثلاثة في واحد، الأقانيم الثلاثة في واحد. كيف تفهم ذلك؟ لا يمكن أن تصل إلى ذلك بشيء. أنت تتخاطب معهم وتتناظر معهم يقولون هذا شيء يفوق العقل وهم أمنوا به. كيف تؤمنوا بأن الثلاثة في واحد؟ لا يمكن. واحد زائد واحد زائد واحد يعطي كم؟ يعطي واحد، عندهم يعطي واحد. ويا كما قلت لكم أنهم يعيشون هذه الكذبات والكلام على مسألة الحلول والاتحاد. لكن هؤلاء قالوا أحلف عيسى فقط، لكن الصوفية يقولون أحلف جميع الخلائق. لذلك قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. اعلموا أنهم عباد لله، عباد ورسل لهم المكان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكانة عيسى عليه السلام يعني المكان التي ينظر فيها بين العدل وبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فإن الجنة حق والنار حق. أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. وهذه هي عقيدة التوحيد، لكن عندهم عقيدة الصلب والأقانيم الثلاثة، عقيدة خربة. يرون بأن الله تعالى كاد يعني أن يعذب البشرية بأكل آدم من الشجر. شوف ظلم، يتهمون الله بالظلم، ويقولون بأنه كانت عقيدة الفدا، صلب ابن كذا استغفر الله نسبة لله من أجل محو هذه الخطيئة وعدم العقوبة عليه. يعني اتهام الله بالظلم أولا، سيحاسب البشرية بأسرها من أكل أن من أجل أن آدم أكل من الشجرة. هذه عقيدة الخربة وعقيدة الأقانيم الثلاثة، يرون أن الثلاثة واحد بعد ذلك وعيسى إله عندهم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تهتز أركان الدنيا بأسرها والعرش والسماوات والأراضين والجبال وهيج البحار والأنهار عندما يعمقون في الشرك بالله جل في علاه. والله يرد إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد سبحانه من هذا الجهل المركب، سبحانه من هذا الكفر المبين، الأقانيم الثلاثة وما يكفرون به. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا التعليق بالمستحيل، لأن الله لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. لا شبيه له ولا سمي له ولا ند له، وهو لا يحتاج لشيء، بل هو الغني سبحانه جل في علاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وهذه العقيدة الخربة التي يعتقدونها فيها الشرك بالله جل وعلا، قد أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وجعلوا عيسى الإله، وأيضا قالوا بالأقانيم الثلاثة. ونهيك على عقيدتهم الخربة، عقيدة القيامة، قيامة الرب والناس. ما أدري المسلمون عندهم جهل مركب أم ماذا الذي يحدث في هذا، يسارعون في تحياتهم وفي تهنئتهم بأنهم يعتقدون بالكفر، يعتقدون بأن الرب قد مات ثم ذلك قام قيامة الرب. فكيف مناسبة عقدية، عيادهم هذه فيها مناسبة عقدية بهذا العقيدة الخربة، يسبون الله يشتمون الله ليل نهار. ماذا تفعلون؟ كيف تريدون أن يكونوا من المسلمين؟ أو من الناجين. إنهم كفروا بالله جل في علاه وشبهوا الله بخلقه. والله جل في علاه يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إنما الله إله واحد لا إله إلا هو له ما في السماوات وفي الأرض وكفى بالله وكيلا. شوف انظر هنا أعادها كثيرا له ما في السماوات وفي الأرض، وكل ذلك من أجل أن يبين لهم أن الله غني عنكم وعن عبادتكم، وإنه يفعل ذلك لكم، وإنه أمركم بالتوحيد حتى لا تعذبوا. فالشرك خلود في النار، يلزم موجب للخلود في النار، والتوحيد وإن كانت سيئات الحسنات موجبه الخلود في الجنان. زي قال كفى بالله وكيلا حسيبا يكفيك ربك الذي فعله. وإن تكالبت الدنيا عليك يا محمد وأنت تظهر هذه الحقائق أنه لا أقانيم ثلاثة ولا شرك بالله جل فعلا، وأن الله واحد أحد سبحانه جل في علاه، فرض صمت. والذين قد نسبوا الولد لله جل فعلا قد أتوا بهتانا وزورا وجرما عظيما، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. كيف يتكبر على عباد الله جل وعلا؟ كيف وقد رفع الله هذه المنزلة؟ فإنهم أطوع الناس لله جل وعلا، وإنهم أحسن الناس عبادة لله جل وعلا، وإنهم أعظم الناس تنافسا في الخيرات، وإنهم أرقى الناس مسابقة في الصالحات. لا يأنف ويتكبر المسيح من عبادة ربي، بل هو عبد لله جل وعلا، وهو الذي قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو اسم عيسى عليه السلام بالعبودية شرف كبير وعز عظيم أن يشرف الله جل وعلا أن يكون عبدا لله جل في علاه. فلا يأنف ولا يتكبر عن عبادة ربي فيسجد له ذليلا خاضعا متمسكنا متضرعا. نعم، فإن الله سيجمع الجميع يوم القيامة الذين يجرؤون الناس بالجرأة على العلماء وبالجرأة على شريعة الله جل وعلا، فيكون أيضا الجرأة على الله جل وعلا. يستنكف يعني يستكبر يعني يشمخ بأنفه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني وأما الذين أنفقوا وتكبروا والمعنى الذين أنفقوا يعني من أموالهم وجاههم وسلطانهم وتكبروا على عبادة الله جل وعلا لهم عذاب أليم موجع، سيعذبهم الله عذابا أليما موجعا ولا يجدون لهم نصير ولا شفيع عند ربهم جل وعلا. وروي أن وفدا من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد لما تعيب صاحبنا عيسى عليه السلام؟ قال من صاحبكم؟ قالوا عيسى. قال وأي شيء أعيبه به؟ قالوا تقول إنه عبد الله ورسوله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه ليس بعار عليك أن يكون عبدا لله. فقالوا بلى. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أنفوا وتكبروا على ربهم يعني شمخ الواحد منهم بأنفه كأنه إله، ويتعامل على أنه يعتقد في نفسه الرفعة والعلو والسمو، وما تكبر أحد قط إلا وأذله الله جل وعلا وأرغم أنفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما عذبته ولا يباري سبحانه جل وعلا. ما زال رجل يمشي كالطاووس مختالا فخسف الله به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس عيسى عليه السلام أنتم تكذبون عليه، هو نفسه يتواضع لله لفعله، لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، جبريل ميكائيل إسرافيل أشرف الخلق أجمعين لن يستنكفوا أن يكونوا عبادا لله، شرف ليس بعده شرف، العبودية شرف لا يدنيه شرف ولا يسميه شرف. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهذا خطاب لجميع البشرية، أي لقد جاءكم أيها الناس أكبر الحجة وأعظم البرهان وأفضل التشريعات من رب العزة والجلال، جاءكم أفضل الرسل على الإطلاق خاتم النبيين، وجاءتكم أفضل المعجزات على الإطلاق وهو كتاب الله جل جل جل في علاه، فهذه معجزات باهرة قاهرة وأعظم برهان على صدق نبوته وأنه النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بكل ما مضى من قصص الأنبياء الأولين، وأتى ببلاغة وفصاحة أعجزت كل البلغاء والفصحاء، وإن كنت في رمي ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تعجيز تام، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. وجاءت المعجزات تنادي بصدق نبوته، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأيضا أخذ خشبة فهزها فصارت حديدا، الحجر يسلم عليه وهي مر، قال أعرف حجرا بمكة يسلم عليه كلما مرت عليه، فأتى بهذا القرآن المعجز الكريم العظيم الذي فيه خبر من كان قبلنا ونبأ من يأتي بعدنا وفي الحكم والأحكام وفي العظات والعبر. نعم. فلا يمكن لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذه الفصاحة إلا إن كان تلقينا من الله جل في علاه، وذلك قال أتيت جوامع الكلم، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي فأما الذين صدقوا بوحدانيته سبحانه جل في علاه وآمنوا به ربا كريما واحدا أحدا فردا صمدا فسيدخلهم في رحمة منه، يدخلهم الجنات بجواره سبحانه جل في علاه، ينظرون ربهم يزورونه في كل جمعة في يوم المزيد وينظرون إليه غدوا وعشيا، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الذين اعتصموا بالله وقالوا لا لسنا نقول مثل ما قال هؤلاء أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ونحن على التوحيد، هؤلاء يعصم الله قلوبهم من الفتنة أولا ويثبت أقدامهم في الدنيا عبادة الله وتضرعا له، ثم ذلك يعطيهم الكرامة يوم القيامة ويجعلهم على رؤوس الأشهاد مكرمين فيدخلون الجنان بسلام وأمان. فسيهديهم الله إلى أقوم طريق مستقيم وإلى طريق السعادة والإيمان، يثبتون على هذا الطريق حتى يلقوا ربهم جل في علاه في عرصات يوم القيامة فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم ختم الله السورة بآية المواريث حفاظا على حقوق النساء واليتامى، ما أسعدني فاتركوني دقيقة أو دقيقتين أشعر بهذه السعادة، أن سورة النساء تختم الآن بإذن الله تعالى، أعطوني برهة من الوقت دقيقة أو دقيقة. اللهم اجعله إخلاصا لوجهك الكريم، فما كان الله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل، وسعد الله قلبكم جميعا، الله يرضى عنكم جميعا، الحمد لله. هنا أراد الله تعالى أن يختم السورة بآية المواريث، رد فيها مسألة الكلالة لحفظ حقوق النساء واليتامى، تعلمون أن كرامة المرأة ما كانت إلا عزا في هذا بهذا الكتاب، وأيضا حقوق المرأة عرفت في كتاب ربنا جل في علاه. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، وقلنا ما من استفتاء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا والله تعالى قال يسألونك عن الخمر المسير قل فيما إثم كبير وهو نافع للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فالله جل وعلا يتولى الإفتاء يستفتوا، ولذلك المفتي في حالة عظيمة يعني تؤرق لأنه موقع رب العالمين، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة على ما رجحه أبو بكر رضي الله عنه الذي ليس له أصل ولا فرع، لا والد ولا ولد، عنده الحواشي فقط هذا الكلالة، وإن كان أعرض عمر بن الخطاب بعد ذلك، لكن الحق كما مع أبي بكر رضي الله عنه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، شوف له ليس له ولد أو فرع، وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى ليس له ولد وله أخت، يبقى ما ليس له إيش؟ والد، لا ولد ولا والد. قال ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. عصبة. يستفتونك أيها الرسول في شأن الميت إذا مات ولم يكن له والد ولا ولد، هذا هو الكلالة، من يرث؟ قال ترث، فهل ترث أخته أو أخوه؟ فقل لهم إذا مات ولم يكن له إلا أخت واحدة وليس له آباء ولا أولاد، وهي المسمى بالكلالة، فلأخته الشقيقة النصف، أو أختي من أبي النصف، نصف الميراث، وأخوها الشقيق لأب يرث جميع تركاتها إن لم يكن لها ولد. طبعا لو أخذت النصف وبعدين والباقي أين يذهب؟ لو ما في غيرها، مسألة الرد والخلاف أيضا من العلماء في مسألة الرد. فإن كانت اثنتين فلا، يعني أختان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، هذا سقف النساء أو إرث النساء في الكتاب، مما ترك أخوهما. وإن كان الورثة إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذا أصل التشريع والفرضية في كتاب ربنا جل في علاه. ثم ختم الله بقوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله أكبر، إن الله أظهر لكم الأحكام وبين لكم الأحكام شافية ليس فيها شيء من الاحتمالات وليس فيها شيء من الإلباس. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، كل أحكام الشريعة خشية أن تضلوا، وهنا دلالة واضحة جدا على أن من تعبد بغير علم فقد ضل، ومن صار بغير علم فقد ضل، ومن أعطى أيضا بغير علم فقد ضل. ولذلك قال يبين، والبيان هنا معناه وضوح العلم، البيان هنا معناه وضوح العلم. قال يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه، والله عالم بما فيه مصالح العباد والبلاد. وبذلك اختتم السورة بالعدل، بتقرير العدل، افتتحها بالعدل والتوحيد، وختمها أيضا بالتوحيد والعدل، بتقرير العدل في موضوع ميراث النساء والأخوات على خلاف عادات الجاهلية التي فيها بخس الحقوق، وأن المرأة عندهم هي سقط متاع فلا ينظرون الإرثين، فجعل الله لها الكرامة والسيادة والمكانة وجعل لها النصيب المفروض في الكتاب. الفوائد المستنبطة، أكثر الخلق من نصب عبدا من عباد الله وإن كان نبيا فجعله إلها كأهل الكتاب. ما من نبي يذكر في القرآن إلا هو رسول، من أعظم فوائد إرسال الرسل قطع الحجة، قطع الحجة بالبشارة والنذارة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قطع الحجة بوجود الرسول. ولذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أعظم الناس في الناس جرما من صد عن سبيل الله، فإن كان كافرا فجمع بين الكفر وبين الإضلال، وهذا من أعظم الناس عقوبة، وإن كان من أهل الإسلام فهو أعظم الناس في الإسلام جرما من صد عن سبيل الله، كالذي يصد عن مجالس العلم ويصد عن العلماء ويسقط العلماء، هذا من أسوأ الناس فعلا، وهذا الذي جعله الله في بؤرة العقاب، نعوذ بالله من الخذلان. من صار على غير بصيرة فهو ضال، ولذلك لما قال أبو موسى الأشعري قال واسألوا هذا الحبر، لما سألوه عن مسألة مواريث وقال بها، فقال وارجعوا إلى ابن مسعود، وكان خطأ بنت وبنت ابن وأخت، فقال البنت النصف والأخت النصف وليس بنت ابن شيء. فقال ابن مسعود قال صاحبك كذا، تقول بهذا؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، كيف أقول بذلك وعندي فيها سنة؟ يبقى أنا ضللت لو خلفت العلم، خلفت السنة. للبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين للبنات، والباقي للأخت تعصيبا. يعلم الله بسعادات الآن. الله أكبر. أن سورة النساء ختمها الله إن شاء الله، المائدة ختمها الله قريبا. المسألة تدور من فوق العرش، ليست في الدنيا ولا بحسابات الدنيا، فلله الحمد والمنة. لو في أي سؤال تفضلوا.